إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا أيها الأحبة في الليلة الماضية نتحدث عن قول المصلي في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي هذه الليلة إن شاء الله نواصل الحديث عما بقي من شرح هذه الجملة. فقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، نلاحظ أن السماوات تأتي مجموعة غالبا في القرآن، والأرض مفردة إذا قابل بينهما، وإن كانت في بعض المواضع تأتي السماء مفردة. ولا شك أن الأراضين سبع، كما ثبت ذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن الأرض مثلهن، لما ذكر السماوات السبع. وفي أيضا الأحاديث الصحيحة ما هو مصرح بذلك: طوقه من سبع أراضين. فإذا قيل الأرض فهذا جنس يصدق على الواحد والعدد، لكن من حيث الصيغة تأتي السماوات بصيغة الجمع والأرض بصيغة الإفراد غالبا. والجواب مضمن فيما سبق، وهو أحد الأجوبة التي تقال في هذا المقام، إن الأرض جنس تصدق على الواحد وعلى الكثير، اسم الجنس يصدق على الواحد وعلى العدد وعلى الجمع. هناك أيضا توجيهات أخرى لهذا، فبعض أهل العلم يقول إن السماوات تذكر مجموعة لسعتها، فهي لا شك أوسع من الأرض، أو لاختلاف طبقاتها. هذا باعتبار أن طبقات الأرض هل هي ملتصقة أو بينها مسافات فضاء، نحن لا نعلم. نعلم أن السماوات كل سماء لها أهلها وسكانها من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وكل سماء لها أبواب يتنزل الأمر بينهن. هل هي ملتصقة كل طبقة بالأخرى تليها مباشرة أو بينها فراغ؟ هذا في علم الغيب. أما ما يذكره أهل العلوم علوم الأرض من أن الأرض لها سبع طبقات تبدأ بالقشرة وتنتهي بالنواة، وهذه النواة يزعمون أنها من الحديد الخالص الصلب، فهذا الكلام مجرد نظريات، هو مجرد نظريات، ليس هناك شيء يثبت هذا الكلام. ولكن الكثيرين حينما يتحدثون عن هذه القضايا يذكرونها على أنها حقائق ثابتة، وليست كذلك. وقد ناقشت بعضهم فقلت له: عندك أثارة من علم من خلقها أنه قال إنها طبقات، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا كما تزعمون إلى النواة، وأنها من حديد خالص؟ قال: لا. طيب، شهدتم خلقها؟ قال: لا. قل: طيب، هل توصلتم إلى قعرها، وصلتم إلى الأرض السابعة اللي تقولون أنها النواة ورأيتموها حديد خالص ورأيتم الطبقات اللي قبلها؟ قال: لا. طيب، إذن بناء على ماذا تقولون هذا الكلام؟ قال: فرضيات. قلت: لماذا لا تقولون فرضيات للناس؟ قال: مجرد فرضيات. هذا أستاذ في علوم الأرض، يعني أنه قد حصل أعلى الشهادات في هذا التخصص. فعلى كل حال، نحن لا نعلم هل طبقات الأرض ملتصقة أو غير ملتصقة، هل هي هذه التي يزعمون بهذه الفرضيات أو لا، ما نعرف. هذا كله غيب ونفوضه إلى الله تبارك وتعالى، لا نخوض فيه، يحتمل، الله أعلم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يعتقد شيئا إلا بعلم ويقين ثابت. ما سمعت قولا يقوله الناس فتبعتهم عليه، هذا لا تحصل به النجاة ولا يتحقق به السلامة. فالحاصل أن هذا استطراد، لكن من أهل العلم أن يقول باعتبار السماوات واسعة جمعت، أو لاختلاف طبقات السماوات والأرض طبقات، لكن كأنه يشير إلى أنها ملتصقة، لكن هذا يحتاج إلى دليل نحن لا نعلم. أما الآثار المرويات الواردة في سكان كل أرض، أهل كل أرض وما فيها من التفاصيل، فهذا كله لا يصح فيه شيء، كل المرويات اللي فيه ضعيفة، فهذا يبقى في علم الغيب. وبعضهم يقول تجمع لشرف جهتها إنها في العلو وجاءت مجموعة، أو لفضيلة جملة سكانها، فإن العالم العلوي فوقه عرش الرحمن والملائكة يعمرون هذه السماوات، والأنبياء صلى الله عليه وسلم لأرواحهم أحوال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأرواح قد تمثلت في أجساد في السماوات التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها. وعموما من أهل العلم أن يقول لكون السماء أفضل من الأرض ذكرت مجموعة، هذا كله احتمالات، ولكن ليس عندنا فيه شيء قاطع. تذكر مجموعة لأنها أكبر أوسع، تذكر مجموعة لأنها أشرف، لأن ساكنيها في جملتهم أشرف، العلم عند الله عز وجل. ولكن لا شك أن الأرض ليست بشيء بالنسبة للسماوات، إذا كانت الصور التي تظهر الشمس والقمر والكواكب والمجرات إلى آخره، تبدو الكرة الأرضية كأنها حبة رمل بالنسبة لهذه الكائنات والمخلوقات العظيمة، فكيف بالسماء وتلك الأفلاك والمجرات سابحة في الفضاء؟ ثم أشرت فيما سبق إلى أن السماء تقولها العرب أيضا لكل ما علا وارتفع، فيدخل في ذلك الأفلاك والسقف المحفوظ الذي هو السماء، وما فوقه الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، وما فوق ذلك من عرش الرحمن، فهو كما قال شيخ الإسلام بأنه سقف الجنة. وعلى كل حال الفردوس هو أعلاها وعرش الرحمن فوق ذلك. ثم يقول جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، في زيادة عند ابن حبان مسلما ذكر الإسلام. فالحنيف، معنى الحنيف ما هو؟ من أهل العلم أن يقول إن أصله مأخوذ من الميل، فالحنف ميل، ولهذا يقال لمن تميل قدماه كل واحدة منها إلى أختها بأصابعها أنه أحنف. والأحنف ابن قيس إمام الحلم المعروف قيل له الأحنف لميل في قدميه، وكانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، فهذا هو الحنف. فعلى هذا الاعتبار يكون الحنيف مائل إلى ماذا؟ مائل إلى العبادة، إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل كما يقول الزجاج. وبعضهم يقول الحنيف هو المستقيم. طيب إذا كان الحنيف هو المستقيم، لماذا قيل لهذا الذي فيه ميل أحنف؟ قالوا قيل له ذلك تفاؤلا، فالعرب تتلطف وتتأدب في الكلام، فيقولون للصحراء التي هي مهلكة بعيدة كثيرة الأخطار يسمونها مفازة من الفوز، لماذا قيل لها مفازة؟ باعتبار تفاؤلا وتيمنا أن من يسلك هذه الصحراء أنه يفوز، يظفر بالنجاة وينجو ويحصل له قطعها لا يهلك فيها، ولا هي مهلكة، يسمونها مفازة. اللذيغ تسميه العرب سليم، هو لذيغ، لماذا سموه بالسليم؟ تيمنا وتفاؤلا بالسلامة، هكذا يعبرون. فهؤلاء يقولون قالوا للأحنف أحنف وفيه ميل، باعتبار أن الحنف استقامة، فمن باب التلطف بالعبارة، هذه من آداب اللغة العربية. يعني لو أن أحدا عمل رسالة ماجستير أو دكتوراه، اللي يبحثون دائما عن موضوعات، الموضوعات تخطر على بال طالب العلم وهو يتكلم، وتخطر على باله وهو يقرأ، وتخطر على باله وهو يمشي، وأتعجب من هؤلاء اللي يقولون ما وجدنا موضوعات، أعطونا موضوعات، موضوعات كثير، وهذه طريقة غير جيدة أبدا، أن يزري الإنسان بنفسه ويقول للناس أعطوني موضوع أكتب. هذا إعلان، إعلان، إعلان ماذا؟ إعلان الإفلاس، إنه إنسان خاوي الوفاض ما عنده شيء، أعطوني موضوع أكتب. وقد جرت العادة أن هؤلاء الذين يعطون موضوعات قد خلت أذهانهم منها إلى تعيش معهم ويشعرون أنها موضوع يحتاج إلى معالجة فعلا، فإنما هو شيء طارئ عليهم أنهم يجهضونه. ما معنى يجهضونه؟ يعني يكتبون فيه كتابة غير محررة، غير جيدة، غير مستوفية، فيكون الموضوع سجل لا يستطيع أحد من المجيدين بعدهم أن يسجل فيه باعتبار أنه خلاص هذا انتهى. هذه مشكلة. فليحسن بطالب العلم أنه يقول عندي موضوعات وهذه خطط لهذه الموضوعات، أريد تقويمها، أريد ملاحظات عليها، أريد رأيكم فيها، ما يقول عطوني موضوع، هذا غير جيد أبدا. أثقل عبارتين ترد في هذه الرسائل أبغى موضوع، إعلان يزري بنفسه، إعلان إفلاس. والعبارة الثانية أنت فاضي؟ هو في أحد فاضي؟ هو يفضي إلا البطال. مقدمة السؤال أنت فاضي؟ فاضي، من الذي يفضي؟ طيب حنيفا، فهنا بعضهم يقول هو الحنف بمعنى الاستقامة، أن هذا هو الأصل، وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله، لكن المشهور هو الأول، أن الحنف هو الميل. فهذا مائل عن ماذا؟ مائل عن، مائل إلى التوحيد، مائل إلى عبادة الله عز وجل، أو بعضهم يقول مائل عن الشرك والكفر، لكن إلى التوحيد، فبينهما ملازمة. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله هذا إمام في اللغة وفي التفسير وفي الفقه وفي الحديث، يقول الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام، يعني هذا هكذا في عرفهم في الاستعمال، يعني هذا الاستعمال الشائع عند العرب، أن الحنيف هو من كان على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهو مائل إلى الدين الحق الذي هو الإسلام، والنسبة إليه حنيفي. أما الذي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة ففرقوا بينهما بالياء، من ينتسب إلى ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقال حنيفي، ومن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة يقال حنفي، للتفريق بينهما. إذن الحنيف إذا قلنا أصل الحنف هو الميل، فيكون مائلا عن الأديان الباطلة والآراء الزائغة والإشراك بالله تبارك وتعالى إلى دين الإسلام، إلى التوحيد والحق وعبادة الله تبارك وتعالى، أو مائلا عن كل جهة وقصد إلى الحضور والإخلاص في عبادة فاطر السماوات والأرض تبارك وتعالى، فكأنه حال مؤكدة لمعنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني أني أخلصت قصدي ووحدت وجهتي، فأنا لا ألتفت إلى أحد سوى الله جل جلاله، فهو يؤكد ذلك يقول حنيفا مائلا عن كل شيء سواه، إذا ربطنا حنيفا بوجهت وجهي. وهذا إذا فسر بأن الحنف هو الميل. وعلى زيادة بن حبان مسلما أي منقادا مطيعا لأمره وقضائه وقدره وما شرعه تبارك وتعالى، فإن الإسلام يعني الاستسلام، أنه لا يعارض أحكام الله الشرعية ولا يعارض أحكامه القدرية الكونية، ما ينزل به من المكاره، أما الأحكام الشرعية فيستسلم لها. ما تقول المرأة؟ لماذا المرأة يفرض عليها المحرم والقيم ولا تسافر إلا بمحرم ولها نصف الميراث، ولماذا يقال بأنها تلزم بالحجاب وما إلى ذلك؟ نقول هذا هو الإسلام يقتضي الاستسلام، أما هذا الذي يعترض ويتمرد ويقول لماذا، فهذا يعتبر لم يحقق العبودية لله عز وجل، لأن العبودية الحقة العبد ينقاد ويستسلم، أما هذا فمتمرد ويعلن هذا، يقول أنا حر، أنا ما أدري من اللي اعتقه من عبودية الله عز وجل، أبقى من عبودية ربه وصار عبدا للشيطان والهوى هي هكذا، لا بد للإنسان من عبودية ورق، فإن قلبه مجبول على هذا. ثم يقول وما أنا من المشركين، هنا بيان للحنيف بإيضاح لمعناه. المشرك يطلق على كل كافر، سواء كان من عباد الأوثان أو كان من الملاحدة أو كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس، كذلك الزنديق والمرتد، كل هؤلاء في الواقع يقال لهم أهل الإشراك بالإطلاق الأوسع للمشركين. فحينما تأتي نصوص الكتاب والسنة التي لا يذكر فيها أهل الكتاب مع المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهنا يكون أهل الإشراك عباد الوثن مثلا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لكن إذا ذكر أهل الشرك فقط فإن هذا يدخل فيه لا شك اليهود والنصارى، ويدخل في كل طوائف الكفار، ولا شك أن اليهود والنصارى من المشركين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم مشركون من جملة المشركين. وكل من عبد غير الله أو خرج عن عبادته تبارك وتعالى بإلحاد، حتى لو زعم أنه لا يعبد أحدا، فيمكن أن يقال له إنه من أهل الإشراك بالإطلاق الأوسع، لأنه خرج عن عبادة الله عز وجل وصار يعبد الشياطين والهوى والنفس، صار مشركا مع الله جل جلاله في ذلك. وهنا وما أنا من المشركين، فيكون ذلك كأنه تأكيد لما قبله أو تأسيس بجعل النفي عائدا إلى سائر الشرك الظاهر والخفي. يعني هنا يقول حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ويكون الإشراك هنا أعم من الإشراك الذي يكون في هذا التوجه في العبادة والصلاة عند القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. وما أنا من المشركين، فهو يقول أنا حنيف موحد لله تبارك وتعالى، مائل عن كل دين سواه، ولست من أهل الإشراك، ولا ألتفت في عبادتي هذه وصلاتي إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ولاحظوا هنا هذه المعاني، يعني حينما يتذكر الإنسان وهو يقف بين يدي الله عز وجل في هذا المقام أنه وجه وجهه لله وأنه حنيف وأنه ليس من المشركين، فهو يتذكر التوحيد في أول عبادته وصلاته، يتذكر الإخلاص لله عز وجل، يستفتح به هذه الصلاة، بل ويذكر نفسه ويقر بأن صلاته جميعا ومحياه ومماته كل ذلك لله تبارك وتعالى، فهو يحيا على طاعته وعبادته وتوحيده والانقياد له، ويلتزم أمره ويموت في سبيل ذلك وعليه، وأنه من المسلمين ظاهرا وباطنا، مستسلم القلب مستسلم الجوارح، ليس عنده أدنى اعتراض، فقط يحتاج أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى، ثم يذعن ويلصق خده في التراب ويقول سمعا وطاعة يا رب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيذكر نفسه من البداية في هذه المعاني، وهنا هذا يؤكد ويذكر الإخلاص في بداية الصلاة، فلا يمكن يكون فيها رياء إذن، سواء كانت صلاة فريضة أو قيام ليل، صلاة نافلة، صلاة تطوع، وما أنا من المشركين، وإلا كان كاذبا. ومن أقبح الكذب ما يكون في هذا المقام بين يدي الله عز وجل ويستفتح صلاته بكذبة كبيرة، يقول أنا حنيف مسلم وما أنا من المشركين، وهو يرائي، أو أنه يدعو غير الله ويقول يا علي يا حسين يا عبد القادر الجيلاني يا متصرف في الأكوان صلى الله عليه وسلم، ثم يقف ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذا يخالف، يناقض نفسه بنفسه، فهذه كذبة كبيرة يفتتح بها هذه العبادة. ينبغي للعبد أن يراعي مثل هذا، فهنا حينما يوجه قلبه إلى فاطر السماوات والأرض ينبغي أن ينظر، هل هذا القلب متوجه إلى أماني فارغة؟ هل هذا القلب متوجه إلى حطام الدنيا، يفكر في عقار، يفكر في أرض، يفكر في رحلة، يفكر في نزهة، يفكر في طعام، يفكر في له، يفكر في أولاد، يفكر في زوجة؟ هنا هو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهل قلبه متوجه لصلاته ولربه، أو أن القلب متوجه في أودية أخرى؟ كثيرا ما نسأل عن الخشوع، كيف نخشع في الصلاة؟ كان الإنسان يقرر هذا المبدأ في أول صلاته، فكيف يغيب عنه الخشوع ويفكر في أشياء أخرى وهو يقر بهذا الإقرار وهذه الدعوة العريضة، وجهت وجهي؟ الإنسان يستحي من الله عز وجل أن يقول مثل هذا الكلام بين يديه والقلب يسرح في كل واد. فينبغي أن يراقب الإنسان نفسه وأن ينظر إلى قلبه أين يتجه، إلى السوق، إلى الشهوات، أو أنه مقبل على فاطر السماوات. لا يصح أن يكون مفتاح الصلاة بالكذب والدعاوى الكاذبة، فيكون ذلك سببا لسخط الله أو رد صلاته وعبادته عليه. ولا يمكن أن ينصرف الوجه إلى الله تبارك وتعالى إلا بالانصراف عما سواه، وهذا يكون في كل الأحوال، أحوال العبد سواء في الصلاة أو في غيرها. فإن لم يكن في كل الأحوال وبقيت علائق الشهوات، فإنه لا أقل من أن يكون في صلاته مقبلا عليها في حال مناجاته لربه، ألا يشتغل قلبه بشيء آخر. وهكذا حينما يقول بأنه حنيف ويدعي أيضا أنه مسلم، يقول حنيفا مسلما، فالمسلم أو المستسلم لله عز وجل هو من المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن لم يكن كذلك فإنه يكون كاذبا. فينبغي على العبد أن يصلح حاله، أن يندم على ما مضى، وأن يجدد العزم على إصلاح ما يستقبل. كثير من الناس يصلي ثم بعد ذلك يفرغ من صلاته ويذهب ويفتح التويتر ويحطب في أهل الخير والفضل والعلم والعبادة والزهد والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك. فمن ثم فلا بد من ملاحظة النفس وملاحظة القلب كيف يتوجه، وما هي العبارات التي نرددها في عبادتنا وفي صلاتنا وفي كلامنا هذا الذي نقوله. وكذلك حينما يقول وما أنا من المشركين، ولا يذهب باله إلى الشرك الذي هو عبادة الأصنام فقط، بل هناك شرك خفي، هناك شرك أصغر. حينما يرائي بعمله هذا فإنه يكون مشركا. والله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيستشعر هذا المعنى ولا يتطرق إلى قلبه التفات إلى الناس أن يثنوا عليه، أن يطروه، أن لا في صلاته ولا في خارج الصلاة، فيتبرأ من الشرك قليله وكثيره، خفيه وجليه. فلا مجال للخلاص إلا بالإخلاص، وتكون عبادته خالصة لربه تبارك وتعالى، لا مجال للرياء والإشراك فيها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.